بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أوجدنا من عدم وكسانا من عرى وأطعمنا من جوع، فله الحمد في الأولى والآخرة. خلق ليعبد وأكرم ليحمد وأنعم ليشكر، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل لحكمة بالغة وغاية سامية وهي عبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحذرنا سبحانه من الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ومن الذين اتخذوا إلههم هواهم، فقال: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، بعثه على فترة من الرسل فهداهم به إلى أوضح الطرق وأقوم السبل، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كان المقرر في درس الليلة أن يكون بعنوان: أين السعادة؟ وهذه هي الخطوة قبل الأخيرة في طريقنا إلى السعادة بإذن الله تعالى، استكمالا لدروس خطوات على طريق السعادة. ولكن حدث أو سيكون أو سيحدث أمر عالمي يضطرب له العالم أجمع بعد أيام، وتنشغل به كل الشعوب، سيما الشعوب المسلمة والعربية، والله المستعان. لأننا كما تعلمون، أبص معكم ولا تخوصها، لأننا كما تعلمون أسرع ما نكون إلى اللهو والترفيه والترويح عن النفس، بسبب ما نعالجه من برامج التقدم والتطور والرقي، وإلى الله المشتكى. نفوسنا يعني من كثرة ما نحن فيه من تقدم ورقي وتطور تحتاج إلى ترفيه وتحتاج إلى ترويح كما تعلمون. واستعدادا لهذا الحدث التاريخي الكبير الهائل العظيم، كان لابد لنا من وقفة لنرى أين نكون وما دورنا نحو ذلك الحدث. وقد كنت أنتوي تأخير هذا الدرس بعد خطوات على طريق السعادة، لكني فوجئت بأن ذلكم الحدث العظيم قد دهمنا وسينزل وسيحل بساحتنا أول الأسبوع القادم، فلم يمكنني التأجيل. ذلك الحدث هو مباريات كأس العالم. ولذلك كان هذا الدرس أو درسان: كيف تستعد لكأس العالم؟ عنوان آسر حقا، إذ الكل يستعد، لكن استعداد المسلم العبد لربه يختلف تماما عن غيره. إن لهذا العنوان مغزى. إنني وأنا أطالع مجلة البيان الإسلامية إذ بي أجد في الخاتمة على الغلاف ما نصه، مكتوب هذا في آخر المجلة: فرصة دعوية عالمية. إيه يا ترى؟ قالوا: مشروع اكتشف الإسلام في المونديال. اكتشف إيه؟ إسلام إيه المونديال؟ فاستغربت تعجبت. ثم إذا بهم قد عرضوا 3 كتب مترجمة، أحدها عن الإسلام، Discover إسلام، اكتشف الإسلام، والثاني عن القرآن، ترجمة معاني القرآن، والثالث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسعدت وسررت والله سعادة غامرة بأن رأيت من أمتنا من يواكب الأحداث ويعد لها العدة، يعد العدة لاستثمارها في صالح الإسلام. ومن هنا جاءت فكرة هذا الدرس بفضل الله عز وجل، وكان هذا العنوان: كيف تستعد لكأس العالم؟ إننا لن نوزع عليكم دعوات لمشاهدة مباريات كأس العالم، لن نوزع عليكم ملابس طبعت عليها أعلام للدول المشتركة في كأس العالم، لن ندفع لكم اشتراكات التفرج على المباريات، لا، ولن نسرد عليكم تفاصيل تلك البطولة أيضا. وإنما استعدادنا من نوع آخر، استعدادنا من لون آخر، وله لون آخر، استعدادنا نابع من إيماننا بالله تعالى ويقيننا في لقائه والوقوف بين يديه يوم القيامة. قال الملك الكبير المتعال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. كم تهز هذه الآيات قلب المؤمن عندما يسمع واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. إذن استعدادنا من باب إعداد العدة والجواب على السؤال، استعدادنا نابع من اعتزازنا بالإسلام، من شعورنا وإحساسنا بإخواننا المسلمين المحاصرين والمستضعفين والمحاربين على مستوى العالم. استعدادنا نقدمه للجوعى من إخواننا في غزة، للشهداء في أفغانستان الذين يتساقطون ليل نهار، للمهددين بالموت في كل لحظة وهدم بيوتهم في العراق وغيرها. إذن فاستعدادنا غير استعدادهم تماما، وهكذا دوما المسلم منفرد عن غيره كالشامة، متميز بإسلامه وإيمانه، غير متشبه ولا مقلد لأهل الكفر والشرك، بل أهل الشهوات واللهو والفسق. هذا وخطة الاستعداد تقوم على العناصر التالية: العنصر الأول تاريخ كرة القدم، العنصر الثاني كيف دخلت كرة القدم ديار المسلمين، العنصر الثالث محاذير حول كرة القدم، العنصر الرابع هل الإسلام يمنع الرياضة واللعب والترفيه، العنصر الخامس فتاوى العلماء حول كرة القدم، وثمت عناصر أخرى تأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وهو الجزء الثاني من هذا الدرس كيف تستعد لكأس العالم، وربما أقدم عنصرا وأؤخر آخر حسب الحاجة والمصلحة بإذن الله تعالى. فأعيروني القلوب والأسماع أحبتي في الله، واسمعوا وعوا وانقلوا إلى إخوانكم ودياركم وأبنائكم وأمتكم، فإن الموضوع خطير والخطب جليل والمصيبة فادحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا كاشف لها إلا الله، وسترون صدق ما أقول بعد أيام. أحبتي في الله، ماذا تعرف عن الألعاب الأولمبية أو الأولمبياد، وكيف نشأت، وما علاقتها بالدين؟ تعالوا لنطالع ذلك من مصادره. نتكلم عن تاريخ بدء هذه الألعاب وننتقل ونتدرج في ذلك لننتقل للكلام على كرة القدم وكيف نشأت، ثم كيف دخلت ديار الإسلام وبلاد المسلمين، والله المستعان. أما تاريخ الأولمبياد فكلنا يعلم أن اليونان تعتبر هي منشأ الدورات الأولمبية. هناك اتفاق على أن بدايتها كانت عام 776 قبل الميلاد، وأهم فقرة في معاهدة هذه السنة تلك التي تقول: اسمع، أولمبيا مكان مقدس. احنا عندنا أماكن مقدسة مباركة محرمة في الإسلام ولا ما فيش؟ في ايه؟ مكة، مدينة، والقدس. طب أولمبيا صح كده؟ مش تبعنا. هم يقولون أولمبيا مكان مقدس، وكل من يجرؤ على دخول هذه المدينة وهو يحمل سلاحا يكوى بالنار تدنيسا له، كما أنه يعتبر ملحدا كل من تهيأت له الوسائل ولم يحل دون ارتكاب هذه الجريمة. ولقد عرفت الألعاب الأولمبية في كثير من مدن اليونان، ولكن أشهرها كانت أولمبيا التي كانت ألعابها تتسم بالتعبير عن المشاعر الوطنية إلى جانب الطابع الديني. أخذت هذه الألعاب مرحلتين: مرحلة قديمة ومرحلة حديثة. أما الألعاب القديمة فكان للرياضيين دور مهم في الاحتفالات الدينية، خلي بالك من الكلام، لبلاد الإغريق القديمة، حيث اعتقد الناس أن مثل هذه المسابقات، ركز في الكلام، تسر أرواح الموتى. طب دي عقائدهم، إحنا مالنا؟ تسر أرواح الموتى، وكان يجري تمجيد الآلهة المزعومة في الاحتفالات الدينية التي تجري في المدن والقبائل الإغريقية مرة كل 4 سنوات. ويعتقد أن هذه الاحتفالات بدأت قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد. ويعد سباق الملعب الأولمبي في عام 776 قبل الميلاد أول سباق مسجل، وكان هذا الملعب يقع في وادي أولمبيا في غربي اليونان، وكان هذا الملعب يستوعب نحو 40,000 من المشاهدين. ولعدة سنوات كانت المشاركة في الألعاب الأولمبية ومشاهدتها مقتصرة على الرجال، وكانت الألعاب تجري كل 4 سنوات. زي إيه دلوقت بالظبط كده؟ ما هو نفس ما هو ده المنشأ. واقتصرت الدورات 13 الأولى على سباق المشي لمسافة 180 مترا، وبمرور السنين تمت إضافة مسابقات المسافات الطويلة، كما أدخلت أنواع أخرى من الألعاب كالمصارعة والمسابقات الخماسية التي كانت تتكون أصلا من رمي القرص والرمح والقفز الطويل والعدو والمصارعة. ثم دخلت الملاكمة عام 688 قبل الميلاد، ثم سباق العربة التي يجرها 4 خيول عام 680 قبل الميلاد، ثم ألعاب أخرى، ثم غزا الرومان اليونان خلال القرن الثاني قبل الميلاد. ولما حدث ذلك فقدت الألعاب الأولمبية طابعها الديني، حيث أصبح اهتمام المتسابقين مقصورا على كسب المال فحسب. وقد أمر بعض يعني حكامهم عام 394 بوقف الألعاب الأولمبية بسبب الانحدار الشديد في مستواها، ولم تجري أي مسابقات لمدة 1500 سنة، كل وقف. هذه المرحلة القديمة. أما المرحلة الحديثة الألعاب الحديثة فقد دمرت هزة أرضية ملعب أولمبية، ثم دفن انجراف أرضي لاحق ما تبقى من آثار الملعب. وفي عام 1292 تمكنت مجموعة من الأثريين الألمان من اكتشاف بقايا الملعب، فدفع هذا الاكتشاف الفرنسي بيردي كوبرتان بفكرة تنظيم أولمبياد عالمية حديثة، حيث كان هذا الرجل يعتقد أن الرياضة، ركز معاي، رجل ده إيه جنسيته؟ فرنسي. كان يعتقد أن الرياضة تؤدي دورا مهما في تكوين الشخصية، مفيش مان. كما كان يعتقد أيضا، شو محظور بقى، محظور، أن المسابقات العالمية تعزز السلام الدولي. إيه المشكلة في كده؟ يقول لك مفيش مشكلة. زي مفيش مشكلة، السلام دولي إيه المراد بيه؟ المراد بيه إلغاء عقائد الولاء والبراء، ان كلنا زي بعض، كلنا المهم ان انت مؤمن بالله، اليهودي مؤمن بالله، اخد بالك، والنصراني مؤمن بالله، وانت مؤمن بالله، مش مشكله بقى. دع مال اللي هي الدين لله والوطن للجميع، لا يهم. يعني هذه علاقه بينك وبين الله، وكلنا يحب بعضنا بعضا، وحوار الاديان والمقاربه بين الاديان الى غير ذلك. فهذه من الوسائل أيضا التي يعني تميت وتقتل عقيدة الولاء والبراء، كما سيأتي إن شاء الله في المحظورات. يقول يعتقد أن المسابقات العالمية تعزز السلام الدولي، وقد عرض هذا الرجل 1312 فكرته أمام لقاء دولي لرياضات الهواة، وصوتت المجموعة بتنظيم الألعاب، وشكلت اللجنة الأولمبية الدولية، ثم أجريت أول ألعاب أولمبية في عام 1314 في أثينا، واشتركت النساء فيها لأول مرة عام 1318. ثم أدت الصراعات السياسية، وأنا عايزك تركز بقى في الكلام اللي جاي ده، إلى عدد من المقاطعات للألعاب الأولمبية، فقد انسحب أكثر من 30 دولة من الألعاب الصيفية في مونتريال عام 1396 قبل بدء الألعاب. ليه 30 دولة انسحبت؟ ليه يا ترى السبب؟ قال بسبب خلافات سياسية، كما قاطعت كندا و52 دولة، شو الحتة اللي جاية دي، دورة الألعاب الصيفية في موسكو عام 1400، طبعا 1400 ده هجري، احتجاجا على اجتياح ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي لدولة ايه؟ أفغانستان. يعني الدول الكافرة هذه قاطعت هذه الدولة الكافرة مثلها احتجاجا على هذا الغزو، فأن لأهل الإسلام أن يفعلوا ذلك يعني نبعا من دينهم وحبا لإخوانهم المسلمين، ويعني تمريرا وعملا بعقيدة الولاء والبراء. كما قاطع ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي و14 دولة أخرى دورة الألعاب الصيفية في لوس أنجلوس عام 1404، وقاطعت كل من كوبا وكوريا الشمالية دورة الألعاب الصيفية في سيول بكوريا الجنوبية عام 1408. وتعتبر يعني الألعاب الأولمبية عبارة عن مسابقات عالمية يجمع فيها أفضل الرياضيين العالميين من أجل التنافس بينهم، وهذا يعتبر أخطر حدث رياضي يمر بدول العالم أجمع. انشغال الناس بهذا الحدث لا مثيل له في مقابل الأحداث الأخرى. تعتبر مراسم الافتتاح على وجه الخصوص مثيرة للإعجاب، حيث يدخل الملعب أولا رياضي اليونان إحياء لذكرى الألعاب الأصلية التي أقيمت في اليونان، ثم يلي ذلك دخول رياضي البلدان الأخرى في ترتيب ألف بائي لأسماء دولهم بلغة البلد المضيف أو المضيف، ثم يدخل رياضي البلد المضيف أخيرا، ثم يقوم رئيس البلد بالإيذان ببدء البطولة فيرفع العلم الأولمبي وتصدع الأبواق وتطلق المدفعية تحية، وتنطلق مئات الحمائم في الهواء رمزا للسلام، وتعد لحظة إشعال الشعلة الأولمبية أكثر الدقائق إثارة في حفل الافتتاح. ويأتي عداءان بالشعلة جري يعني من وادي أولمبيا مكان إقامة البطولات القديمة، ويشترك آلاف العدائين في هذه الرحلة التي تبدأ قبل 4 أسابيع من تاريخ البطولة. ويمثل العداءون اليونان والبلدان الواقعة بين اليونان والبلد المضيف. يقول وتشترك الطائرات والسفن في نقل الشعلة، يعني الأمر حدث مهول، عبر الجبال والبحار، ثم يقوم آخر العدائين بحمل الشعلة إلى داخل الملعب وإشعالها، وتبقى مشتعلة حتى نهاية المسابقات. ويزعمون أن تنظيم هذه الألعاب كان لتعزيز السلام. طبعا حرب المسلمين دليل على الكلام ده صحيح، الحرب ضد الإرهاب دي دليل على كلامهم صحيح، فاهمين ولا إيه؟ لتعزيز السلام والصداقة وتنمية قدرات الرياضيين الهواة. ولهذه الدورات شعار، عارفينه؟ أيوة، الخمس حلقات. هذا الشعار يعني ما تفسيره؟ يمثل شعار الدورات الأولمبية 5 حلقات متداخلة تمثل القارات الخمس: أفريقيا، آسيا، أستراليا، أوروبا، وكذلك كلا من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية. أما ألوان الحلقات فهي الأسود والأزرق والأخضر والأحمر والأصفر، تتضمن أعلام الدول المشاركة لونا واحدا على الأقل من هذه الألوان. وعلى الرغم من الأهداف التي تكمن وراء انعقاد الدورات الأولمبية، فإن هذه الدورات كثيرا ما تكون موضع خلاف ونقد، ومن هنا نشأت فكرة الحلقات الخمس المتداخلة، إشارة إلى أن القارات التي تشترك شعوبها فيها. طب هل هذه الألعاب علاقة بالدين؟ يعني احنا ناس عايزين نحكم في المسألة بالعدل بالحق، يعني بعيد عن التشدد اللي احنا بنتهم به. انتم متشددين بتقولوا ان اصل كرة القدم موضوع وثني كفري ونحو ذلك، ايه الكلام ده، صحيح ولا مش صحيح؟ هل لها علاقة بالدين؟ يقول الأستاذ عمر فروخ: يظهر ان الألعاب الرياضية كانت تخدم قضية المبشرين. ايه المبشرين؟ المنصرين، اللي هو بينصروا الناس، بينصروا المسلمين، يدخلوا الناس في النصرانية، وتخدم الصهيونية في فلسطين خدمة عظيمة، حتى اندفعت مدارس التبشير تؤله الروح الرياضية وتشجع التسامح في ميادينها إلى أبعد الحدود، تسامحا كان يراد منه قتل الشعور الديني الثمين عن طريق التسلية. ومن أقوال الكفرة نستدل، والله المستعان، على أن هذه الألعاب لها علاقة بالدين. يقول ويلسون كاشا: إن اليهود والعرب والنصارى يلعبون في ملاعب هذه المدارس لعبة كرة القدم، ويبدؤون في الملعب من دروب ويبدون في الملعب من دروب التعاون، ما يساعد على أن يخلق لهم نظرة جديدة إلى مشاكلهم القومية الحاضرة. يعني يلعب يهود وعرب ونصارى مع بعض، واللعب ده هيعمل نوع من الانصهار بينهم، يخليهم يعرفوا يحلوا المشاكل القومية بتاعتهم بطريقة جديدة. ويؤكد ذلك ويلبرت سيميث، حيث يقول كلام أخطر بقى: إن الألعاب تبرهن على أنها من أحسن الوسائل لتقريب وجهات النظر بين المختلفين، بل بين المتعادين. فاهمين؟ إن الألعاب تبرهن على أنها من أحسن الوسائل لتقريب وجهات النظر بين المختلفين، بل بين المتعادين. ليه؟ يقول: لما أعلن العرب إضرابهم العام في القدس عام 1379 احتجاجا على ممالاة الإنكليز لليهود، قامت جمعية الشبان المسيحية بحفلة تخدم بها التعاون الودي بين العرب واليهود. يعني الوقت الحرب بين العرب واليهود مين اللي هيتوسط عشان يحل المشكلة؟ جمعية الشبان المسيحي عملت حفلة، فأقامت مباراة في لعبة التنس، كان اللاعبون فيها مسلمين ويهودا، واضح؟ وكان الحضور لفيفا من جماعات مختلفة، فيهم الفلسطينيون والإنكليز والأمريكيون والألمان. ثم يقول: وسادت الروح الرياضية، فكان اليهود يحيون كل نجاح يصيبه اللاعبون العرب، وكان العرب يردون التحية للاعبين اليهود إذا أصابوا نجاحا. وتابع المباراة حفلة شاي حضرها نحو 50 من الفلسطينيين والإنكليز والصهيونيين، نعموا ساعة بكرم مضيفهم النصارى. نعموا بكرم النصارى، يعني عايزين المشكلة تتحل، فنعمل إيه للناس؟ نعمل لهم ماتش ونلعبهم، بعد كده نشربهم شاي، خلاص نفهم الولاء والبراء، إيه تروح وخلاص وانتهى الأمر. وأما ما يتعلق بتاريخ كرة القدم على وجه التحديد، فأسأل هذا السؤال فأقول: أين نشأت كرة القدم أول ما نشأت؟ مين عارف؟ إنجلترا، في الصين، مصر. أنت راجل مصري أو عندك مصري أصيل، ها؟ إيطاليا. كانت الصين أقدم مكان جرى فيه اللعب بالكرة، وورد ذلك في كتب لهؤلاء بيّنت كيف بدأت هذه اللعبة، وكان يستعمل فيها الرأس كما تستعمل فيها الأقدام. يعني بالرأس ازاي يعني ينطحوا بعض؟ كما كان تستعمل فيها الأقدام. وقد مارس الصينيون خلال حكم الإمبراطور تشانغ تي 32 قبل الميلاد نوعا من لعبة كرة القدم، وعندهم كلمة صينية تقرأ تسو تشو شوت، لا مفهاش طه، يعني ضرب كرة مصنوعة، ممكن قريبة منها، شوت قريبة منها، مفيش مان، هي ايه تسو تشو، تعني ضرب كرة مصنوعة من الجلد المحشو بالشعر، وذلك بالقدم. وهذه اللعبة كانت من منهاج التدريب العسكري سنة 500 قبل الميلاد، وكانت تقوم على مبادئ في الهجوم والدفاع وخطط في اللعب ذات فائدة فعلية في الإعداد للمعارك الحربية. وكان الشغف بتلك اللعبة شديدا إلى حد أن الشعراء والمؤرخين في ذلك العهد رددوا في مؤلفاتهم أسماء أشهر اللاعبين وجعلوا منهم أبطالا قوميين. وكان اليابانيون قد عرفوا في هذا العهد كذلك نوعا من اللعب بالكرة يشبه إلى حد بعيد لعبة كرة القدم. أما كرة القدم كلعبة لها مبادئها فقد عرفتها اليونان القديمة، ولها تاريخ مع الدورات الأولمبية، وقد عرضنا شيئا من ذلك منذ قليل. وكانت المباراة تبدأ إزاي دلوقتي؟ الماتش بيبدأ إزاي؟ صفارة؟ مين اللي بيبدأ يعني؟ لابس اخضر ولا لابس ازرق؟ قرعه هيقول. او كانت المباراه تبدا بالقاء الكره في الهواء، ده كان قديم باين الكلام ده، ناس العواجيز، ها؟ كانت المباراه تبدا بالقاء الكره في الهواء بين لاعبي الفريقين المتنافسين، وكل منهما يكافح ويسعى لتوصيلها وراء ما يسمى الان خط مرمى الفريق الاخر. ومن الرومان انتقلت كره القدم الى الجزر البريطانيه. وبالمناسبة فإن هناك قصة طريفة تبين إرجاع أصل كرة القدم إلى الجزر البريطانية. تقول القصة إن الدنماركيين احتلوا إنجلترا، يعني الدنمارك احتلوا إنجلترا خلال المدة من عام 407 ل 433 هجرية. أنتوا تلاحظوا التاريخ كلها بالهجري، ده تعمد من المؤلف لأنه يريد الاهتمام بالتاريخ الهجري ونبذ التقليد الموجود في هذه الأيام من الاعتناء بالتاريخ الميلادي ورفع التاريخ الميلادي ونسيان التاريخ الهجري بالكلية. وهذا واقع، لو سألت أي واحد دلوقتي تقول له الشهور الهجرية أصلا هي إيه؟ كم واحد يعرف يعدها؟ خلة، ناخد بالك. طب إحنا في شهر إيه؟ محدش عارف. ده يذكرني بموقف لمدرس تاريخ وإحنا في الثانوية العامة، كان في موجه جاي، فاما الموجه يجي بيجهز بقى السبوره التاريخ الهجري التاريخ الميلادي وعنوان الدرس، لو ما فيش موجه ولا حاجه بيخش كده وايه ولا في دماغه بقى، لو كتب التاريخ الميلادي هيبقى كرامه، فعايز يكتب التاريخ الهجري فبقى في مشكله لانه مش عارف. فبص الاولاد قال لهم النهارده كام يا اولاد، كله طبعا قال التاريخ الميلادي، فجي على الهجري قال لهم النهارده كام، ما حدش عارف. فبالعافيه لما واحد عرف قال مش عارف كام كده، فراح كتب اليوم وراح واقف، راح بصص لهم تاني شهر ايه تخيل، وكتب الشهر وبص لهم تالت قال لهم سنه كام. طب بالله عليك تخيل لما ده مدرس تاريخ، الى الله المشتكى. يعني هذه مظاهر مهمه ينبغي ان تنشر في بين المسلمين، ما المانع ان نحيي هذه المعاني وان كانت عند البعض تعد يسير. المهم نرجع نقول الدنماركيين احتلوا ايه انجلترا في الفتره من 407 ل 433 هجريه، فكافح الانجليز لاجلائهم عن اراضيهم، وفي المعركه الحاسمه قطع الانجليز راس القائد الدنماركي وداسوه باقدامهم كما تداس الكره، وصارت هذه الفعله تقليدا قوميا يدل على الثار يدل على الثار والانتقام. وبمرور الوقت طبعا مع انتشار الاحذيه استبدلوا راس الدنماركي بالكره، ثم تحول الامر مع الايام الى لعبه كره القدم. ولهذا يميل بعض المؤرخين الى اعتبار المده من 442 ل 462 هجريه هي فجر ظهور اللعبه، ويؤكد زعمهم ان اسمها السابق قبل هذه الفتره كان اسم الموضوع ما كانش بقى كره قدم، ها كانت ركل راس الدنماركي. ركل يعني ايه ضرب او يجوت، ثم تحول الى ركل الكره. إلا أن مباريات تلك الفترة كانت تتسم بالخشونة والوحشية وتثير الضجيج والعراك، وهو في الغالب ينتهي الأمر إلى مراكز الشرطة، بالإضافة إلى الخسائر التي تصيب. أنت بتستغرب ده أنا حجيب لك دلوقتي نوادر، أصبر احنا لسه بنسخن بس، شو ما بيسخنوا برضو في المطشة. ولذلك تعودت الأوامر الملكية من ملوك وملكات إنجلترا بمنع هذه اللعبة وسجن من يخالف تلك، تعددت الأوامر بمنع هذه اللعبة وسجن من يخالف تلك الأوامر، فقد حرمها كل من الملوك إدوارد الثاني عام 714 هجرية وإدوارد الثالث عام 766 هجرية لأسباب حزبية، وريتشارد الثاني وهنري الرابع وهنري السابع والملكة إليزابيث الأولى وغيرهم كثير من الملوك. وجاء في المرسوم الذي أصدره الملك إدوارد الثاني عام 714 أنه قال إيه بقى الملك ده، كان لما كان هناك ضجيج وأصوات كثيرة تملأ البلاد بسبب التشاجر والتدافع خلف كرات كبيرة، ولما كانت شرور كثيرة تحدث بسبب هذا، ولما كان الله يحرم كل هذه الشرور، لذلك فإني آمر وأمنع بأمر الملك الاشتراك في مثل هذه الألعاب مستقبلا، ومن يخالف ذلك تكون عقوبته السجن. لكن كل هذه المراسيم والأوامر لم تفلح في إقلاع الناس نهائيا عن رياضة أحبوها وافتتنوا بها، فظلت بعد الأمر الملكي تلعب سرا. فضل الناس يلعبوا كرة في إيه مش عارف إزاي في السر، يعني في البيوت يلعبوا كرة إيه في الظلمة أخذ بالك. هذا فيما يتعلق بالمرحلة القديمة. وأما المرحلة الحديثة لكرة القدم وتطورها، فقد أجمع المؤرخون الحاليون أن الكرة انتقلت إلى إنجلترا عندما غزاها الرومان، وأن أول كرة استعملت هناك كما يزعمون كانت جمجمة جندي دنماركي أسر وذبح كما ذكرنا. وأما الكرة الحقيقية فنشأت في دربي بإنجلترا عام 218 ميلادية، حيث لعبها أهل المدينة احتفالا بفوزهم على كتيبة رومانية غازية. ويستند المؤرخون الحاليون في ذلك على ما ذكره المؤرخان جلوفر وفي مش عارف فيتس ستيفن اسمي صعب كده. واستقرت اللعبة في الجزر البريطانية التي يعزلها مضيق المنش عن أوروبا، ومضت فترة طويلة غامضة في كل المجالات قبل أن يجيء القرن الرابع عشر وتنتشر الكرة في إنجلترا انتشار النار في الهشيم، لا سيما في موسم الجرد، حيث أصبحت الكرة هوسا شعبيا حتى حاربها ملوك الإنجليز. طبعا أنا حريص على النقل هذا بطوله لأنك ترى أن هؤلاء الكفار بعضهم حارب الكرة، حتى إذا ظهر بعض العلماء ودعا إلى مقاطعة هذه الكرة ومنعها، لماذا يعني يهاجمه الناس ويصفوه بالتزمت ويصفوه بالتخلف؟ طب لماذا لا يوصف هؤلاء بالتزمت والتخلف؟ وعلى أن الأمر ليس يعني أن نبتغي من وراء هذا الدرس المنع كلية، وإنما لذلك ضوابط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وانتشرت كرة القدم وانتشر معها العنف انتشارا ذريعا، حتى أصبح العنف بين الجماهير مشكلة خطيرة في أوائل الستينيات. وقد بدأ العنف في انجلترا، حيث قامت الجماعات المتنافسة على كرة القدم بالاقتتال فيما بينها وتدمير الممتلكات، مسببين دمارا كبيرا داخل ملاعب كرة القدم وخارجها. ثم انتقل هذا المرض إلى غيرها من البلدان. ثم أنشأ الاتحاد العالمي الدولي المعروف بالفيفا، عارفينه؟ الهيئة العالمية المشرفة على لعبة كرة القدم، مركزها الرئيسي فين؟ سويسرا. مذاكر انت. وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العالم وغيرها من المسابقات مثل بطولات الشباب والأشبال العالمية. ويعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم بستة تجمعات قارية تقوم بتنظيم اللعبة في أقاليمها، كما أن كأس العالم يقام كل 4 سنوات، وتتأهل الدول للنهائيات خلال العامين السابقين. أنا مش عايز أكمل، لأن انتوا ايه عارفين بترتيبات الكاس ازاي. ثم ننتقل لعنصر آخر، وهو كيف غزت كرة القدم ديار الإسلام، ومتى دخلت كرة القدم بلاد المسلمين. هناك حقيقة مرة مسلمة لدى العالم كله، وهو أن كرة القدم لعبة أجنبية دخيلة على بلاد المسلمين مولدا ومنشأ. فعندئذ دخلت هذه اللعبة اللاهية الغاوية بلاد المسلمين عن تمرير مخططات يهود اللعينة، وذلك عن طريقين: الاستعمار اللي هو المفروض يسمى الاستخراب، الاستعمار الصليبي الذي استبد بأكثر بلاد المسلمين. تقريبا كل البلاد العربية احتلت صح؟ إلا إيه؟ السعودية، ها؟ وإيه كمان؟ واليمن، بس تقريبا شبه الجزيرة بس، وبقية البلاد العربية كلها إيه؟ ها؟ احتلت والله المستعان. أوصلوا هذه الألعاب وغيرها إلى بلاد المسلمين عن طريق الاستعمار، والطريق الثاني السفارات والجاليات في بلاد المسلمين. يؤكد هذا ما جاء في الموسوعة الرياضية ما نصه: وفي هذا الوقت عرفت مصر اللعبة عن طريق قوات الاحتلال. عرفت مصر اللعبة عن طريق قوات الاحتلال. يعني مصر اتعلمت الكرة منين؟ بعد الغزو البريطاني عام 1300 هجرية، وبعد أن شهد المصريون القوات البريطانية تلعب في المعسكرات، وكانت كرة القدم قد تطورت في شكلها الحالي الحديث، ونشأ في مصر أول فريق ثم أول أندية كروية في العالم العربي. ما شاء الله مصر دايما إيه؟ سباقة صح؟ وهذا ما ذكره المؤلف عبد الحميد سلامة في كتابه كرة القدم بقوله: وانتشرت كرة القدم خارج إنجلترا بفضل رجال البحرية والتجار وأرباب الصناعة وبعض رجال الكنيسة. وذكرت ذلك مجلة الفيصل فقالت: وفي عام 1345 أقيمت أول مباراة لكرة القدم في مكة المكرمة، بناء على طلب من الجالية الأندونيسية المقيمة بمكة. يعني الجاويين، خد بالك، الأندونيسيين هم اللي طلبوا ان هم ايه يقيموا ويدخلوا مباراة كرة القدم في بلاد الحرمين. وقالت ايضا هذه المجلة: وكانت المباريات تقام على ملاعب شركة أرامكو الأمريكية وملاعب المطار. شركة أمريكية عندها مساحات واسعة، فتيسر للناس إقامة الايه مباريات، وفي ملاعب المطار، مع أن ملاعب المطار لا يرتادها إلا رجالات السفارات الأجنبية. هذا يدلك على أن هذا أمر متعمد لإلهاء المسلمين بهذه السفاهات. وهذا ما أكدته أيضا المجلة بقولها: وفي عام 1396 تعاقدت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في السعودية يعني مع أكاديمية جيمي هيل لكرة القدم لمدة 3 سنوات. يعني أكاديمية أجنبية كافرة تعاقدوا معها على إيه؟ يتضمن العقد تغطية جميع مناطق المملكة، حتى المناطق النائية منها. علو همة طبعا، عشان ايه؟ عشان كله يلعب، مش معقول يعني يلعبوا في مكة بس والناس اللي بره يعملوا ايه؟ لازم كله يلعب. وما ذكرناه دليل واضح فاضح على ان دخول لعبة كرة القدم الى بلاد المسلمين كان عن طريق الاستعمار الصليبي او مع وجود السفارات الاجنبية كما ذكرنا. واما دخول لعبة كرة القدم الى مصر فقد جاءت مرافقة مترجلة مع قوات الاحتلال البريطاني، حيث تكون وقتئذ أول اتحاد مصري لها سنة 1339، ونظمت حينئذ مسابقة كأس مصر سنة 1342، ثم بطولة الدوري العام، ثم ما كان بعد ذلك من مباريات. وكان ذلك في عام 1367، وحقول التاريخ الميلادي عشان أقول عشان أسأل مين واخد باله التاريخ ده متعلق بإيه، في عام 1948. هذا تحديد هذا التاريخ تنظيم هذا الدوري موافق لاجتياح اليهود لبلاد فلسطين المسلم، وده برضو يذكرك في سائر التنظيمات هذه بما كان من تنظيم هذه المباريات في وقت ايه، في وقت الاعتداءات الصهيونية او غيرها على ديار الاسلام. يعني مثلا موضوع الجزائر اللي فات ده كان اليهود فلسطين بيعملوا ايه؟ كانوا بيفتحوا كنائس زي كنيسة الخراب وغيره، يعني هم بيفتحوا كنائس حوالين المسجد الأقصى، وإحنا هنا بنعمل إيه؟ بنتعارك مع إخواننا المسلمين بتوع الجزائر عشان هم جابوا جون ولا إحنا جبنا جون، أنا مش عارف تفاصيل الموضوع يعني، أنا كنتش هنا كنت مسافر. نعم. وأما دخول كرة القدم إلى سائر البلدان ففي هذا تفاصيل يعني لا يتسع الوقت لذكرها. هذا فيما يتعلق بدخول هذه الكرة إلى ديار الإسلام وإلى بلاد المسلمين. وإن انتقلنا إلى عنصر آخر، وهو هل عرف المسلمون من السلف وغيرهم كرة القدم؟ هي كانت موجودة عند السلف كرة القدم ولا كانتش موجودة؟ كانتش موجودة؟ تمام. هنقول لكم نقل غريب قوي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمع كده بيقول ايه. يقول شيخ الإسلام: ولعب الكرة، كلام شيخ الإسلام سنة 700 وشوي، ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة بحيث يستعان بها على الكر والفر، الكر والفر الهجوم والفرار ونحوه في الجهاد، وغرضه الاستعانة على الجهاد، فهو حسن، وإن كان في ذلك مضرة فإنه ينهى عنه. وقال أيضا: كل فعل أفضى إلى محرم حرمه الشرع، لأنه يكون سببا للشر والفساد، وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه. يبقى إيه الكلام؟ كانت معروفة ولا كانتش معروفة؟ لا، ما كانتش معروفة. وده اللي خلى بعض الكتاب يخلط أو يلبس عمدا على المسلمين بقوله أن السلف الذين تحتج بهم قد عرفوا كرة القدم ولعبوا كرة القدم، وذكر أمثلة لذلك كما سأبين. أقول: كرة القدم القديمة في كتب التاريخ والمعاجم العربية تختلف رأسا عن كرة اليوم تماما، كرة مختلفة تماما عن الكرة الموجودة في هذه الأيام، فهناك فروق بينهما. الفرق الأول: الكرة القديمة لم تعرف في شيء من الكتب بأنها كرة قدم، يعني كلام شيخ الإسلام اللي سمعتوه ما قالش كرة قدم، قال إيه؟ الكرة بس. أيوة بالضبط كده، لم تعرف في شيء من الكتب بأنها كرة قدم، كما جاء في ذلك في وصفها اللهم أنها كرة لا غير، بس كما جاء ذلك في وصفها. اثنين: أما وصفها فهي لا تخرج عن كونها مستديرة محشوة بالشعر أو الصوف، اللي هي الكرة بتاعتنا بتاعت زمان، اللي هي الايه؟ الكرة الشراب، الكرة الشراب بالك، أو غير ذلك مما ليس له علاقة بحبس الهواء كما هو معروف في الايه؟ في الكرة المعروفة الحديث. وأما وصف لعبها فهي لعبة لها طريقتها المعروفة. ايه هي الكرة القديمة بقى؟ وهي أن يقوم الرجل أو الرجلان أو أكثر بضرب كرة من شعر ونحوه بكوجة. الكوجة اللي عاملة زي العكاز، عصاية معوجة من فوق، اللي هي دلوقتي زي لعبة إيه؟ أيوة قريبة من لعبة الهوكي. يقوم رجل أو رجلان بضرب كرة من شعر بكوجة اللي هي عصا معكوفة ونحوها، ويقوم اللاعب بمتابعة وملاحقة الكرة وهم على ظهور الخيول، يعني يبقوا راكبين الخيول ويبقى كرة اللي هي من الشعر دي أو المحشوة شعر ويضربوها بالإيه بالعصاية دي ويجروا وراها بالخيول. يبقى الهدف إيه؟ ها؟ ده استعداد وتقوية الأبدان للجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك غاية الكرة القديمة التدرب على الجهاد، ولذلك أكثر أهل العلم على إباحتها لأنها من الوسائل المعينة على الجهاد. ومحدش بقى يتلبس عليه ويتقال له بص في كتب أهل العلم بيقولوا أكثر أهل العلم على إباحة الكرة. أنهي كرة؟ الكرة القديمة. لكن الكرة الحديثة دي لموضوع تاني هنتكلم فيه بالتفصيل. وذكر المؤلف أو مصنف الكتاب الذي أحدثكم من ما جاء في المعاجم اللغوية وكتب التاريخ، وأنا أنقل أشياء يسيرة. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في سيرة نور الدين محمود زنكي رحمه الله، قال: وكان نور الدين حسن الشكل، حسن اللعب بالكرة. يوم بقى واحد يجيب لك الكلام ده من البداية والنهاية يقول لك بص حتى نور الدين اللي حرر صلاح الدين اللي حرر المسجد الأقصى اللي هو رب صلاح الدين كان بيلعب كرة، حسن اللعب بالكرة. وكان نور الدين يحب لعب الكرة، لعب الكرة لتمرين الخيل وتعليمها الكر والفر. وقال ابن كثير عنه أيضا: وكان يكثر اللعب بالكرة، فعاتبه بعض الصالحين في ذلك فقال: إنما أريد تمرين الخيل وتعليمها الكر والفر. وكان لا يلبس الحرير وكان يأكل من كسب يده. وذكر ابن الأثير أن الملك نور الدين بينما هو يوما يلعب بالكرة إذ رأى رجلا يحدث آخر ويومئ إليه. الملك كان بيعمل إيه؟ سرحت أنت ونمت. كان بيعمل إيه الملك؟ بيلعب كرة، فلا اتنين ميلوا على بعض. تفهم أنت إيه؟ بيتكلموا فيه يقول لك شوف الملك بيلعب كرة. فأرسل حاجبه إليهم ليسأله عن شأنهم، فإذا هو رجل معه رسول من جهة الحاكم وهو يزعم أن له على الملك نور الدين حقا يريد خلوته وإياه إلى القاضي. فلما أعلمه الحاجب بذلك ألقى الجوكان اللي هو المحجن اللي بيضرب بيه الكورة من يده وأقبل مع خصمه إلى القاضي كمال الدين الشهر زوري، وقد أرسل إليه من أثناء الطريق ألا تعاملني إلا معاملة الخصوم. فحين وصل وقف نور الدين مع خصمه حتى انفصلت الحكومة بينهم يعني، ولم يثبت للرجل حق بل ثبت الحق للسلطان. فلما تبين ذلك قال السلطان: إنما جئت معه لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع. يعني هو قال له أنا ليه عندك حق، راح معه مخصوص عند القاضي. كان ممكن هو يقعد في الإيه في دار الملك ويبعت للقاضي والدنيا كلها تيجي عنده، أو حتى ممكن أصلا ولا يبعت ولا غيره وروح شوف أنت القضية بتاعتك إيه ومالكش حاجة ويركب البوكس وخلاص وانتهى الأمر. لا ده هو بنفسه راح مع الراجل المظلوم ده وقعد قدام الإيه وقال إيه: إنما جئت معك. شو بيقول الكلام؟ لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع، لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع، وأنا أعلم أنه لا حق له عندي، ومع هذا أشهدكم أني قد ملكته ذلك ووهبته له. وذكر ابن كثير أيضا في حوالي السنة 555 قال: مات الأمير الحاج قايماز ابن عبد الله الأرجواني، سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة بميدان الخليفة فسال دماغه من أذنه، فمات من ساعته رحمه الله. وقد كان من خيار الأمراء فتأسف الناس عليه وحضر جنازته خلق كثير. مات في شعبان من هذه السنة، فحج بالناس فيها الأمير أرغش مقطع الكوفة، إلى آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله. إذن فهذا يدلك على الخلط الواضح بين من يقول لقد عرف السلف كرة القدم ولعب السلف كرة القدم والأمراء والحكام منهم نور الدين، هذا ليس بصحيح، وهذا من التلبيس المتعمد عند البعض. هذا فيما يتعلق بالفرق بين الكرة القديمة والكرة الحديثة المعاصرة. ثم ننتقل لعنصر آخر مهم: هل الإسلام يحرم اللعب ويمنع اللعب كلية؟ يا رجالة هل اللعب في الإسلام ممنوع حرام؟ هل الرياضة في الإسلام محظورة ممنوعة محرمة؟ لها ضوابط. طب الرياضة الموجودة دلوقتي وخصوصا كرة القدم التزمت بالضوابط دي؟ هنا نسكت بقى، كله يتكلم حلو يقولك الرياضة والكرة وتدريب الأجسام وتقويض الإعداد للجهاء جميل. طب هل الامر ده مطلق نلعب اي حاجه احنا عايزينها؟ يقول لك لا، في ضوابط. طب تيجي تقول له طب الرياضه بتاعه دلوقتي بقى كره القدم خصوصا تراعي هذه الضوابط، طب يسكت ليه؟ لان لو اتكلم خلاص اقام الحجه على نفسه، هو مش عايز يبطل فرجه، هو عايز يفضل يتفرج وعايز يعظم وعايز يشجع وعايز حتى لو ده كان على حساب الدين وعلى حساب الصلوات وعلى حساب الدروس والى الله المشتكى. حظيت الرياضه البدنيه بمكانه طيبه في التشريع الاسلامي، بل دعا اليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والتقرير. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الامه والمسلمين الى التريض، ومن ذلك قوله لا سبق الا في نصل او خف او حافر. لا سبق يعني ايه لا سبق؟ لا سبق يعني لا يجعل عوض مقابل يؤخذ الا على هذه الثلاثه. ده قول الجمهور، تفسير الجمهور للحديث تفسير السبق. واما من فسره بانه السبق ما ذكرتم فقل من العلماء، وقالوا المراد انه افضل التسابق وان فيه منافع وفوائد، لكن الراجح انه لا سبق اي لا عوض يؤخذ الا في هذه الثلاثه. وده يدلك على ايه؟ على حرمه اخذ المال على المباريات الصورة الموجودة في هذه الأيام، ولو كان من خارج الفريقين كما سنبين لعله في الدرس القادم. لا سبق يعني لا عوض لا مال يجعل إلا في هذه الثلاثة لا سبق. حتى اختلف العلماء، تخيلوا اختلفوا في المسابقات الشرعية ومسابقات حفظ القرآن. مسابقات حفظ القرآن اختلفوا فيها ما بين مانع ومجيز. المانع قال الرسول قال لا سبق إلا في نص إلى آخره، والمجيز قال هذا مما يعين على انتشار الإسلام وتعليم القرآن إلى غير ذلك، والراجح الجواز. لكن أقول إذا كانوا اختلفوا في مسابقات حفظ القرآن فكيف بمسابقات كرة القدم؟ مفيش فيها خلاف دي أن هذا المال حرام. طبعا أنتوا عارفين الملايين اللي بتدفع، وكل لاعب كام؟ خليها لما نيجي هنجيب لكم اهو احصائيات. والاخوه اللي قاعدين قدامي لو حد عنده احصائيات في الارقام دي يا ريت يزودني بيها قبل الدرس الجاي باذن الله تعالى. يكفي ان نشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل واجاز العوض في ذلك بقوله لا سبق الا في نصل. النصل السهام، الرمي السهام ونحو ذلك، او خف الجمال الابل، او حافر الفرس الحصنه يعني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. كما سابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الأقدام وصارع ركانه فصرعه، وندب إلى تعلم الرماية والسباحة، وذم من تعلم الرمي ثم نسيه، وفسر القوة التي دعا الله تعالى المسلمين إليها بإعداء بأنها الرمي، كما أجاز للحبشة اللعب في مسجده بالحراب، وأباح لعائشة النظر إليهم آنذاك. بل في من يتأمل هديه وسيرته وما جاء في كتب الإسلام فيما يتعلق بأمر الرياضة يجد أن كل عضو من أعضاء الجسد له رياضة خاصة به. فللصدر القراءة، ورياضة السمع بسمع الأصوات والكلام بالتدريج، ثم ذكر تفاصيل ذلك، وذكر شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة نقلا عن كتاب زاد المعاد. ثم نذكر في ذلك ما يدل على ما ذكرناه من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إعداد القوة، رباط الخيل، ومن طرق ووسائل إعدادها المسابقة. فجميع ما يتعلمه المسلم وهو صالح للحرب من القوة فهو مأمور بالمسابقة فيه. فإذا تعلم المسلمون وتدربوا على وسائل الجهاد وتمرنوا عليها قبل لقاء العدو أبقاهم ذلك عند اللقاء قادرين على عدوهم مستعدين لمجابهته. قال أبو بكر الجصاص رحمه الله وهذا يدل على أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور بإعداده، طبعا في ضوء الضابط الشرعي. ومن السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، أجرى ما لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر فكنت في من أجرى فطفف بي الفرس، يعني السباق بين الإبل وبين الأفرس يعني المضمرة، المضمرة اللي هي إيه؟ اللي هي قوية الأبدان التي لا تحمل اللحم ولا الدهن. يقول لك فرس مدمر يحبس ويطعم طعاما معينا حتى يقوى الجسد، اللي هو بيسموه دلوقتي بالنسبة للعيبة إيه؟ صلاة السونة وغيرها اللي بتعمل ايه للشحوم اللي في الجسم؟ ليه؟ عشان الانسان لما يبقى ما فيش شحم ولا دهن ولا كده يكون ايه خفيف ينفع في اخذ بالك، لكن الانسان لما يتقل ويشيل مش هيعرف ايه اخذ بالك. وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ادمرت من الحفياء اسم مكان وامدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تدمر فارسلها من الثنية الى مسجد بني زريق، والحديث متفق عليه. قال ابن حجر: وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة أو الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاج. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق. الناقة تحت النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فإلا الرسول عرف أن المسلمين حزنوا أن الناقة بتاعته إيه؟ سبقت. فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وأما السبق بالأقدام فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسبقته على رجلي. وفي رواية أنه قال للصحابة: تقدموا. أنا عايزك تقف مع الحديث ده وتتأمل معي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة لزوجه. ركز معي، النبي مع الجيش صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول للصحابة تقدموا، ايه الموضوع المهم اللي هيخلي الصحابة تتقدم؟ ها؟ التلطف مع زوجه عائشة رضي الله عنها. يقول للجيش تقدموا، فيتقدم الجيش ويقول لعائشة: تعالي أسابقك. يسابق عائشة صلى الله عليه وسلم. تخيل رسول الله يسابق عائشة. يعني دلوقتي لما تيجي تقول واحد تيجي يعمل مسابقه جري يجري له مثلا دقيقتين ثلاثه خمس دقايق وتلاقيه ايه مش قادر. وشباب تخيل بقى لما يبقى الرسول مع السن ده ويجري، اخد بالك شو يبقى جسمه كان ايه؟ ها؟ رياضي، اخد بالك صح كده. قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم، طبعا لعله هو سبقته دي هو اللي ايه هو اللي تركها، يعني لعله هو تركها عشان ايه ما يكسرش ايه خطرها، خليها تسبق، واخد بالك. فلما حملت اللحم سابقته فسبقني مرة تانية بقى. قال للجيش تقدموا، واجرى سباقا مع عائشة. مين اللي سبق بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: هذه بتلك السبقة. يعني شوف حتى الموضوع حطه في دماغه وشوف التلطف. قال لها: بص واحدة بايه واحدة، وهذه بتلك السبقة. راه أحمد وهو في صحيح أبي داود. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم اسم قبيلة ينتضلون. يعني ينتضلون يرمون من الحراب والسهام ونحو ذلك. طبعا راوي الحديث له علاقة بالموضوع سلمة رضي الله عنه أرضاه. سلمة بن الأكوع العداء الأول في الصحابة، كان لا يسبق بل كان يسابق الخيل. تخيل لما راجل يجري يسبق الفرس. تخيل يبقى ده قوته شكلها ايه، يسابق الخيل. حتى دعا بعض الصحابة يوما الى المصارعة والعدو والمسابقة وسلم موجود، يعني عايز واحد يسابقه وسلم موجود، نصيبه من سلم موجود. فقال له: اما تهاب كريما او توقر شريفا، يعني عايز يقول له انت مش محترم حد من الموجودين يعني وكذا. فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسابقه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن سلمة يعني بس مجرد بس زي واحد يستعد اتنين مد رجل، كان سلمة سبق وقعد يستنى الرجل على ما يجي، أخد بالك. أنا لا أذكر نص العدد لكن هو ده المعنى. يعني هنبدأ خلاص، سلمة عمل قفزتين كده ثلاثة كان خلاص خلص الايه وقعد يستنى اما التاني يبقى ايه بس بقى يجي على مهنه بقى. فده يدلك على ما كان يتمتع به الصحابة من القوة. عشان كده الدكتور محمد اسماعيل قلت لكم الكلام ده قبل كده في الحج في العام الماضي، شدد على الإخوة كثيرا في ممارسة الرياضة وأهمية ذلك. للأسف الإسلام يا جماعة ما انتشرش يعني على أكتاف الصحابة بالإيمان فقط، وإنما أيضا بالقوة التي كانت في إبدانهم. يعني يذكر عن علي رضي الله عنه أنه أراد يوما أن يخرج للفجر فلم يستطع فتح الباب، فرفع الباب كلية ونزع شال الباب ركنه على جنب. يعني انت جاي تعدي لقيت الباب، شيل الباب بحاله. كيف كان سواعد ساعديه رضي الله عنه وارضاه. القوة التي كانت عندها لازم في قوة أبدان مع قوة الدين وقوة الإيمان بلا شك، وهذه هي الأصل. اسمع الحديث ده. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية. ثم قال: ارموا وأنا مع بني فلان. شوف شوف الأسلوب، قال لهم ارموا وأنا مع الفريق إيه؟ وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ شوف الصحابة لما بقى مع فريق التاني مرضاش إيه، فقال لهم: سكتت ليه؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ طب يحلها إزاي؟ ما هو لو جمع الفريق التاني حيوى نفس الكلام. شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم وعقله، فقال ارموا وأنا معكم كلكم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري، يعني مش أحاديث ضعيفة. وعن ركانة رضي الله عنه أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حسنه الألباني في رواية الغليل. وركان هذا كان من أقوياء العرب، بل جعل لو أن النبي صرعه سيدخل في الإسلام. يعني ركان ده كان رجل ما شاء الله، يعني حاجة عضلاته وترابيسه ومجانسه ومجانس ولا مش عارف بيقول ايه وترابيسه ايه مجانس الكلام ده كنا احنا صغيرين كنا بنلعبه ما خلاص نسين. فإما يجي واحد بالعضلات ويخلي نتيجة المصارعة أدخل الإسلام، يبقى ده حاطط في دماغه إن استحالة إن محمد صلى الله عليه وسلم إيه يغلبه. يعني أقوى واحد دلوقتي في المصارعة على مستوى العالم مين؟ قولوا بقى. ما دي خبايا، ما هي دي، خلي بالك دي هوس كمان موجود دلوقتي، الفرجة على المصارعة. وكأن الإنسان لما يكثر من التفرج على المصارعة هيقوى جسده، هيتنفخ. كل ما تشوف مصارعة أكتر كل ما تقوى أكتر. إيه؟ ده فعلا، ده هو فيه المخالفات الشرعية اللي فيها، ده موضوع تاني خالص. عشان كده أنا عايزكم تشتروا كتاب الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية دكتور سعيد، عشان قبل ما تلعب تبقى إيه فاهم أنت بتلعب إيه، مش تعمل حاجة حرام عشان تحصل معنى المعاني الشرعية. إما يبقى ركان جاي للنبي صلى الله عليه وسلم ومعلق إسلامه على إن الرسول يغلبه، يعني معناه إن ما فيش بعد كده بقى قوة ومتانة، ويبدا فعلا تبدا المصارعه فيرى نفسه على الارض تحت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده جابه على طول على الارض ده، فطبعا مش مصدق، فامر النبي صلى الله عليه وسلم وساله ان يعيد مره اخرى مره كمان. ها خد بالك، فاعاد فلمس اكتاف تاني على الارض، خد بالك تعبيرات المعاصره بقى، فسال مره ثالثه نعيد مره كمان، وبرده نزل على الارض أخذ بالك، فقال خلاص شهدوا أن لا إله إلا أنك رسول الله. ما ده مش إيه، مش بني آدم عادي ده صلى الله عليه وسلم. فكان هذا سبب في إسلام. ولذلك ألف ابن القيم، استنى الكتاب ده أوعدت، ألف ابن القيم كتابا ماتعا بعنوان الفروسية، عشان تعرف أن ديننا دي المتكامل. إحنا مش مستنين اللي يجينا من بره، مش مستنين قوانين الغرب اللي تحكم لنا الألعاب بتاعتنا. لدرجة ابن القيم في الكتاب ده هو عمال يذكر آداب الطالب الذاهب للتدرب كأنه يذكر أنه ذاهب لطلب العلم، ويحترم المعلم بتاعه ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، أكنه رايح مسجد يحضر درس. اقرأ هذا الكتاب، كتاب الفروسية لابن القيم رحمه الله، حتى قال: وهذا مختصر في الفروسية الشرعية النبوية التي هي من أشرف عبادات القلوب والأبدان. شوف، خلى الفروسية يقول من أشرف عبادات القلوب والأبدان الحاملة لأهلها على عزة الرحمن السابقة لهم إلى أعلى غرف الجنان. شوف اللعب عندنا في الإسلام يوصل ليه؟ للجنة، لكن اللعب عندهم يوصل لفين؟ لجهنم، والعياذ بالله تعالى، وكما سأذكر بعد قليل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ومما يبين أيضا أن الإسلام يراعي النفوس وحاجة النفوس إلى الترفيه أحيانا واللعب أحيانا، حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد، أي لاعبنا والضيعات، للتجارة ونحو ذلك، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر، أنت مركز معايا ولا سرحان؟ يعني حنظلة بيتهم نفسه بالنفاق، بس بمجرد إيه؟ بس إن منسوب الإيمان عنده بينزل، أخذ بالك، بسبب معالجة الضيعات وملاعبة الأزواج والأولاد ونحو ذلك. فقال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم. يعني لو الإنسان فضل في حالة واحدة ومنسوب واحد ومستوى واحد من الإيمان، ربما يصل إلى درجة تصافحه الملائكة على الفرش. وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة. وكرر هذه الكلمة ساعة وساعة 3 مرات كما في صحيح مسلم. إذن لا بأس بشيء من اللهو المباح للترويح عن النفس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، ويأمر الركب أن ينطلق ثم يسابق عائشة كما ذكرنا، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وكان يقول: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولكن ليس الأمر كما يفعل البعض ساعة وساعة فيجعل ساعة قلبك وساعة الرب، لا، حتى الساعة التي فيها ترفيه وفيها لهو نحن ننتوي بها طاعة الله سبحانه وتعالى، لسنا ننتوي بها معصية الله. لكن التاني ده يقول لك ساعة وساعة، يعني ساعة قلبك بقى ايه؟ معصية ومخالفة واعتداء والعياذ بالله تعالى، وساعة ربك دي ما بتجيش خالص. يعني لو هو حتى قسمها ساعة لقلبك وساعة ربك، يبقى كم ساعة لله؟ 12 ساعة. هو بيدي بقى كم ساعة؟ مفيش ولا ساعة حتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر ليس كذلك. ولذلك يذكر الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله الهدف والغرض من حث الإسلام على التريد، فيقول: إن الغرض من جميع هذه الرياضات التي كانت تعرف في صدر الإسلام بالفروسية إيه هو؟ هو الاستعانة بها على إحقاق الحق ونصرته والدفاع عنه، ولم يكن منها الحصول، الغرض منها يعني لم يكن الحصول على المال وجمعه، ولا الشهرة وحب الظهور، ولا ما يستتبع ذلك من العلو في الأرض والفساد فيها، كما هي أكثر حال الرياضيين اليوم، والله المستعان. حتى صار البعض إذا أراد أن يحسن إلى أبنائه يدفعهم للعب، يقول لك: يا عم الناس اللي عايشة الأيام دي هم الإيه؟ دكتور ايه وهندسة ايه وتجارة ايه؟ لا، انت اهم حاجة تطلع ابنك ايه؟ لعيب كورة يجيب لك ملايين، مش هتتعب، بس هتنزله يلعب، او على الاقل بقى ما يكبر شوية وديله نادي وايه وتقدم له فيه وتدفع ملايين، وبعد كده ايه؟ هترجعهم ملايين. فبقى التجارة رابحة وإلى الله المشتكى، وما علم ان هذا لا يجوز، ان هذا من اكل المال بالباطل ومن اكل الحرام والعياذ بالله تعالى، كما سنبين ان شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى أخطر عناصر الدرس، ألا وهو محاذير حول كرة القدم. طبعا لسه إن شاء الله في معنا كلام على تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في، كما ذكرنا، ومعنا الكلام أيضا على أخذ العوض على لعب الكرة وغيرها من الألعاب، متى يجوز ومتى لا يجوز، أو أنه غير جائز كلية، كما سنبين إن شاء الله في الدرس القادم. ثم نتكلم عن فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين حول كرة القدم، وسأحاول إن شاء الله أحشد لكم أكبر قدر من الفتاوى حتى من العلماء المعاصرين وعلماء الإسكندرية على وجه الخصوص فيما يتعلق بممارسة كرة القدم والتفرج على كرة القدم ومشاهدة مباريات كرة القدم، كما سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم. أما ما يتعلق بالمحاذير المتعلقة بكرة القدم، فمنها طبعا المؤلف جايب 41 محظور، يعني 41 ضرر، 41 آفة، بعضها يصل إلى الكفر، والعياذ بالله تعالى يتعلق بممارسة كرة القدم. الكتاب اللي أنا أنقل منه اسمه حقيقة كرة القدم، لمن أراد أن يرجع ويتوسع في هذا الموضوع المهم. حقيقة كرة القدم، المؤلف فضيلة الشيخ ذياب ابن سعد آل حمدان الغامدي. هي ذياب بس بنقطة تبقى إيه؟ ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي من علماء المملكة. وطبعا هو ألف هذا الكتاب في حوالي 550 صفحة، وقال أنا اختصرت، يعني هو راعى الاختصار. هو فعلا في مواطن كتير جدا لا يتوسع، لكن هذا مرجع مهم جدا في هذا الموضوع. هناك كتاب آخر بعنوان قضايا اللهو والترفيه، المؤلف اسمه مادون أحمد رشيد أو مادون رشيد لا أذكر، قضايا اللهو والترفيه في ضوء الكتاب والسنة، المؤلف مادون رشيد دار طيبة. والكتاب الصغير اللي هو اللي احنا قلناه في أول الدرس، الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية، فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله. من المحظورات المرتبطة بممارسة كرة القدم ضياع مفهوم الولاء والبراء. ضياع مفهوم الولاء والبراء، هتنام ولا ايه؟ ضياع مفهوم الولاء والبراء. مفهوم الولاء والبراء من اخطر مفاهيم العقيدة الإسلامية. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ هل الدين إلا الحب والبغض؟ حتى كان المجنون، عارفين المجنون؟ مجنون ليلى، أنا لا أذكر نص البيت، حتى كان يصرح في أبياته أن من أحبته ليلى فهو المحبوب، ومن قربته ليلى فهو المقرب، وما دون ذلك يبقى إيه؟ وهذا هذه مقاييس العباد. حتى قال العلماء عدو حبيبي عدوي، صح ولا غلط؟ وحبيب حبيبي تاني كده، عدو حبيبي يعني الناس بتعادي ربنا، تزعم أن الله اتخذ ولدا، تزعم أن الله مات ثم قام ويحتفلون بذلك، تزعم أن الله تعب مثلا، يبقى دول بيحبوا ربنا ولا بيعدوه؟ يبقى بالنسبة لك ايه؟ عدو، أعداء ليك. عدو حبيبي يبقى ايه؟ عدوي. وحبيب حبيبي من أخطر وأهم وأكثر قضية من قضايا العقيدة وردت عليها أدلة في الكتاب والسنة، قضية الولاء والبراء، وهي وللأسف من أكثر القضايا التي تضيع في مجتمع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده أنا أنصحكم بالقراءة عن هذه القضية الخطيرة، قضية الولاء والبراء، في رسالة مهمة جدا لازم كلكم تجيبوها بعنوان أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان، المؤلف اسمه الشيخ مسعد كامل، عامل بحث وخد عليه الجائزة الأولى، مش فاكر في معهد إيه كده. أوثق عرى الإيمان، عشان تفهم القضية الخطيرة دي وتحذر على نفسك من التهون بها والوقوع فيما يخالف عقيدة الولاء والبراء، بل ورد في القرآن عليها الكثير جدا من الآيات لتقريرها وتأصيلها في قلوب المؤمنين. قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون إيه؟ قول معاي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب لو واحد عمل، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تعرف يعني فليس من الله في شيء؟ يعني بارئ من الله وبارئ الله منه، أن هو يتخذ الكفار أصدقاء وخلان ويعاونهم وينصرهم ضد المسلمين ونحو ذلك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، ها خليك هنا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يفعل ها وهي تولهم منكم خلاص فإيه فإنه منهم، أمر خطير. عشان كده الولاء المحرم أو البراء المحرم كما ذكرنا في دروس العقيدة، الأمر قد يصل في بعض الأحيان إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ولذلك صرح الأئمة كالنووي رحمه الله في رياض الطالبين وغيرها أن من لبس شعار الكفار فقد كفر. إنسان مسلم مثلا علق صليبا على صدره، أو وضع قبعة اليهود على رأسه، أو ربط الزنار على وسطه بتاع النصارى، فقد كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر في غاية الخطورة. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، والتشبه على درجات، يتشبه بهم في الكفر فقد كفر، تشبه بهم في المحرم في الكبائر وغيرها فقد فعل معصية ونحو ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه الماتع الذي لم يسبق إليه ما في عالم ألف مثل هذا الكتاب في هذه القضية كشيخ الإسلام، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مؤلف بديع لوحده كده، ما فيش حد عمل زيه سبحان الله. مثلا كبرء تعارض العقل والنقل أيضا لابن تيمية رحمه الله، هذا الرجل الذي يسميه الشيخ المقدم حفظه الله رجل كل العصور سبحان الله. من نحسات كرة القدم أنها وصلت ببعض مريديها في قضية الموالاة والمعاداة إلى درجة يخشى عليهم من الدرك بعد الإسلام والحور بعد الكور عياذا بالله، وذلك بأنه لو كان في أحد النوادي من أعضائه أو من اللاعبين شخص كافر فإن كثيرا من المنتسبين، خليك معي، فإن كثيرا من المنتسبين إلى هذا النادي على مختلف المستويات يحبون ويناصرون ويساعدون هذا الكافر بالقول والعمل. يعني وقت واحد بيشجع لعيب معين، اللعيب ده كافر، واخد بالك، والفريق بتاع اللعيب الكافر ده بيلعب مع فريق مسلم، هو هيشجع مين؟ خلاص انتهى، اخد بالك. عشان كده يقول لك ايه، كثيرا من المنتسبين الى هذا النادي على مختلف المستويات يحبون ويناصرون ويساعدون هذا الكافر بالقول والعمل، ويمنحونه خالص مودتهم القلبيه، بينما يكنون اعظم الحقد والغل والاستخفاف والازدراء للمسلم الذي ينتمي الى ناد اخر. انتوا فاكرين اللي حصل في مباراه الجزائر؟ ده معاني في غاية الخطورة، لأن المسلم لا يعادى ولا يتبرأ منه بإطلاق، وإنما ربما يحصل نوع تبرؤ بحسب ما عنده من المعصية، لكن أن يتبرأ منه كلية وأن يعادى وأن يضرب ويقتل بسبب إيه؟ كرة، هذا لا يكون أبدا. ولذلك لا سيما إذا كان هذا المسلم من أعضاء النادي الذي يكون عادة خصما لهم، فكيف يدعي الإسلام من هذه حالهم؟ والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. لا يعني هذا أنهم كفر، ولكن ربما يصل أحيانا إلى الكفر إذا مثلا لبس بعض هؤلاء شعارات الكفر بسبب أن النادي الذي يشجعه يلبس هذا الشعار، ربما وصل به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ولا يخفى عليكم ما يكون من تمجيد وتعظيم اللاعب الأجانب والكفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا سألت الشباب وسألت أبناء المسلمين عن عدد المبشرين بالجنة وعن أسماء المبشرين بالجنة لا يستطيع أن يجيبك، ولو سألته عن عدد اللعيبة في نادي معين من الأندية بالأجنبي، يعني تيجي تسأله أغلى لاعب دلوقتي في العالم مين؟ ناخد بالك؟ طب وقبلها كان مين؟ ومش عارف ايه، طيب كاس العالم تفاصيله ايه؟ طب كم دولة مشتركة؟ طب هيلعبوا فين؟ أنا والله ما أعرف هيلعبوا فين اللي قريب، ما يلعبوا فين؟ خايفين تتكلموا ها؟ طيب مش كده؟ طب اللي عرفك انت مالك ليه؟ ما ايه دخلنا بالموضوع؟ انا عايز افهم ده لسه قريب، خلي بالك ازمه مصر والجزائر اتحلت، يعني زياره كده حصل، يعني نوع من الميه بدات ترجع لمجاريها، بس لسه في النفوس ايه، هتعرفوها امتى؟ عارفين في الماتش الجاي، الله المستعان. ممنوع دخول الكلاب والجزائريين، هشوف المعاني بقى الولاء والبراء. الله المستعان. إن السواد الأعظم من المسلمين والله المستعان قد انحرفوا بواجب الموالاة والمعاداة عن منهجه الصحيح، وبدأوا يوالون ويعادون في قضايا ساذجة تافهة هزيلة أشبه ما تكون بتصرفات صبيانية، شغل عيال. إيه ممنوع دخول الكلاب والجزائريين؟ ده شغل عياء والله فعلا. وهذا النمط من التفكير من الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من ذلة ومهانة وقطيع. أنا عايز أسألكم بالله عليكم، لما حصل وظهرت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك أو أمريكا أو غيرها، كان إيه الضجة بتاعة المسلمين؟ في طبعا كان في ضجة، ماشي، قارن هذه الضجة بما حدث أيام ماتش الجزائر، ها، قارن هذه الضجة أيام ما انتصرت مصر وتأهلت لكأس العالم، يعني انتصرت على مين؟ لا جزائر، لا لا، لما كانت بتلعب، لما دخلت كأس العالم ولعبت بقى فرقة أجنبية وطلعت، ايوه هولندا، اخدك. متخيلين كم الحزن او حجم الحزن اللي كان مخيم على مصر لما طلعت، اخدك، هولندا، اتهزمت من هولندا فاكر. فانا عايز عايزك تقارن بين حركة الناس وحب الناس لنبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على رفع ما يلتحق به من السب والشتم، وحرص الناس أيضا على مباراة كرة القدم والتحمس لها، والله المستعان وإلى الله المشتكى. ولذلك لو نقلت لكم هذا التعليق العجيب من لويس التاسع، مش هقول لك من فضيلة الشيخ فلان، من لويس التاسع، يقول: إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده، فقد هزمتم أمامهم في معركة السلاح، ولكن حاربوهم في عقيدتهم. هو ده اللي شغال دلوقتي، حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فيهم. ده كلام مين؟ كافر، ولكن يعلم كيف ندخل، كيف يدخل للمسلمين وكيف يهزم المسلمون، والله المستعان. إنه لا يجوز أبدا ولا يصح من المسلم أن يحب لعبة من اللعب أو من الألعاب، ولا شخصا أو جماعة من الناس، ولا عملا من الأعمال، ما لم يكن ذلك موافقا لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومستمدا محبته من محبتهما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقد يقول قائل: طيب أنا ما بحبش الكفار، أنا بحب اللعب، أنا بشجع الإيه زي ما بيقولوا، صح كده، أنا بشجع اللعبة الحلوة، ما بحبش الكفرة أنهم كفرة. هقول لك: إذا أحب أحدنا من الكافر شيئا من أمور الدنيا كمهارته وحذاقته ولعبه، فهذه المحبة لابد أن تنضبط بضوابط ثلاثة: أن يحب أن يقتصر في ذلك على الصنعة والمهارة دون الدين، يعني ما ينتقلش الحب للدين، وده في أحيان كتير جدا بينتقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اثنين: ألا يتعدى حبه لهذه الصنعة والمهارة، ألا يتعدى ذلك إلى الموالاة والثناء والإطراء والتبجيل والمناصرة على غيره من الكفار، فضلا على مسلم، إلا إذا كان في مناصرته على كافر آخر انتصار للإسلام ومصلحة راجحة للمسلمين. ثالثا: ألا تكون محبة لهذه الصنعة والمهارة على حساب بغض وعداوة المسلم بحال من الأحوال، وإلا كان المحظور الشرعي. وهذا واقع، لأن اللي بيحب الفريق الأجنبي عشان هو بيشجعه بيكره الفريق المسلم اللي بيه اللي بيلعبوا، والله المستعان. وإذا أجلنا البصر هنا أو هناك فيما تتصابب به ملاعب كرة القدم وما يجري بين عشاقها، فلا شك أنها مما جمعت هذه المحاذير الثلاثة أو يزيد، كما أنها مستنقع آجل من المغالطات في قضية الولاء والبراء، فالله المستعان وهو خير حافظا. ومن المحظورات أيضا، من المحظورات المتعلقة أيضا بكرة القدم، طبعا لن نستطيع الاتيان بكافة المحظورات، ولكن نذكر شيئا يسيرا من ذلك أيضا: القتال والسباب. القتال والسباب من المصائب التي تعيشها أمة الإسلام هذه الأيام، أنها ترى كل يوم من القتال والسباب بين أبنائها دونما غضاضة أو كراهة، بل نجدها تسعى حثيثة في دفع وتشجيع الشباب المسلم إلى توسيع عداوات مختلقة بينهم، حتى وصل الحل بالإعلام في أكثر بلاد المسلمين إلى جعل من هذه المقاتلات والسباب بين أبناء المسلمين محل إثارات ومنافسات مقيتة، والله المستعان. كل ذلك يدفع أو يصب في قطع حبائل الأخوة الإيمانية، يصب في إذابة وشائج المحبة بين المسلمين، وتمزيق ما بقي من صلات إسلامية، والله المستعان. الله عز وجل قد قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. ومن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل إيه؟ والديه، وطبعا ده موجود جدا في الكورة، لما يبقى الفريقين بيلعبوا واحد بيشجع فريق والتاني بيشجع فريق، ياخد بالك ده سهل جدا ان واحد يسب واحد ويسب ابوه وامه والدنيا كلها كمان، والله المستعان، بسبب اعتدائه على فريقه ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. اما اذا سألت عن السباب والقتال السائر بين مريدي كرة القدم من ابناء المسلمين فشيء لا يحسد عليه، فالأمر لا يحتاج إلى دليل أو شاهد بقدر ما يحتاج إلى وقفة صادقة مع هذه اللعبة الغوية التي تنخر في جسد الأمة وتنكي جراحا غائرة ليس لها طبيب يعالج. اللهم إذا قام المسلمون في وجه هذه اللعبة اللعبة النكراء. لاستشهاد على صحة ما نقول أسرد لكم شيئا من ذاكرة التاريخ الذي يبين كيف أدت وكيف وصل الحال بلاعب الكرة والمشجعين إلى القتال والسباب. حوادث قتل في ملاعب الكرة وخارجها. في عام 1387 هجرية قتل 48 شخصا وأصيب 600 آخرين. ليه؟ خلال مشايرات بين أنصار فريقين في قيصرة بتركيا إثر خلاف على صحة هدف. أخد بالك مختلفين على هدف دخلت ولا ما دخلتش. فأتل 48 وأصيب كام؟ 600. في 1389 في مدينة كيركلاء بتركيا أيضا نشب عراك عريف بين المتفرجين بعد هدف اختلف في صحته في خلاف برضه. وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل 15 شخص وجرح 102 آخرين. في 15400 قتل 18 شخص وأصيب 100 آخرين في مدينة كالكتا الهندية عندما قام الحكم بطرد 2 من اللاعبين لارتكابهم مخالفات في الملعب. في 30/12/1382 خلال مباراة تصفية للدورة الأولمبية في ليما بين البيرو والأرجنتين نشب خلاف على صحة هدف تسبب في حدوث مصادمات بين المشجعين أدى إلى مصرع 320 شخصا وإصابة 1000 آخرين بجروح وكسور مختلفة. 22/1403 قربنا اهو قتل 24 شخص وأصيب 210 في بعض المباريات. في 10/9/1405 قتل 39 شخص وأصيب 600 بجروح وكسور مختلفة إثر أحداث عن عنف نشبت بملعب هيسل ببروكسل بين مشجع ليفربول الإنجليزي وجوفنتوس اسمه إيه؟ ما أعرفش أقرأنا الإيطالي. وقتل أيضا أكثر من 120 شخصا إثر أحداث عنف نشبت بين مشجعي فريق هارس أوف أوك ها ما اعرفش انا ماليش في الغاني واشنتي كوت كوت انا بسمع منكم نتعلم يعني. ولم يقتصر العنف على الملاعب بل تجاوز الى المجال ليصل الكلام ده قديم شو المؤلف يقول ايه ليصل الى زعزعة العلاقات الدولية التي تربط بين دولتين الفريقين المتنافسين وتعريضها للقطيعة وربما في بعض الاحيان الى حرب ضارية يسقط فيها آلاف القتلى فداء لروح الفريق الوطني ونصرة سمعته الكروية كما حدث بين دولة الهندوراس معلش برضو سامحوني ودولة السلفادور حيث قامت بينهما حرب شاملة سنة 1389 أطلق عليها حرب كرة القدم بسبب النزاع على نتيجة مباراة دولية بينهما استمرت 7 أيام قتل فيها ما يزيد على 2000 من الجانبين. مش كورة انت مش وطني ولا ايه الكورة بتشجع على السلام ولا على الحرب صح صدقت ولك الكورة فعلا بتشجع على السلام اهي. ومن ذلك ايضا ما حدث بين السعودية والبحرين في عام 1423 بسبب مباراة في الكويت اخد بالك وشجر بينهم قتال وضرب وسب وشتم جراء دوافع مباراة رياضية حصلت بينهم دولة الكويت كادت ان تصل الى قطع العلاقات الدولية بينهما مع ما هنالك من نوايا غير محمودة ما زالت الصحافة الدولية والمحلية على السواء تذكي نارها. ومما يثير الاستغراب ويثير العجب ايضا ان يتسرب هوس اللعبة الى بيوتات المسلمين ويعيث فيها فسادا حتى بين الزوجين هذه امرأة كانت تشجع رجل هزم فريقه فجاءت زوجه وكانت تشجع الفريق المنتصر لتكيده بعدد الأهداف التي أحرزها فريقها في مرمى فريق الزوج وكان عددها 3 أهداف فأشارت بأصابعها الثلاثة إليه مداعبة قالت له إيه 3 فقال وأنت طالق بالثلاثة. انظر إلى الهوس كيف وصل الحل بهؤلاء إلى هذه الصورة ولعياذ بالله تعالى. وهذا يذكرني أيضا ببعض المواقف لرجل وكان يستمع أو يشاهد بعض المباريات، فأتت على الشاشة حان الآن موعد صلاة العصر، وجاءت سورة الكعبة فسب الكعبة وسب الدين، لأن طبعا الماتش كان مباشر على الهواء، فإن هو يجيب سورة الكعبة، وبقى زمان كانوا بيجيبوا الأذان كله، مش عارف دلوقتي بطلوها ولا إيه. دلوقتي بقى الموضوع ان هو يجيب حان الان موعد اذان العصر بدون صوت او على حتة تحت كده في الشاشة عشان ما يقطعش على المتفرجين اخد بالك. فالراجل ده سب الكعبة وسب الدين بسبب ان هو منعه من ويخبرني بعض الاخوة ايضا في بعض المباريات التي حدثت قريبا هنا في الاسكندرية، انه هو يسير في الشارع وجد امرأة تجاوزت الاربعين خرجت الى الشارع ترقص في وسط الشارع وتحمل علم مصر أمام الناس. فانظر يعني إلى هذا الهوس الذي وصل بكثير من الناس أو حدث لكثير من الناس، وإلى الله المشتكى والله المستعان. ولو تتبعنا الحوادث التي حدثت فيما يتعلق أيضا بكرة القدم من بقى يعني نوع من المتفرجين، كان العدد كبير جدا فعايزين كلهم يدخلوا، فالشرطة منعت، فراحوا هجمين على الشرطة وداخلين الاستاد أو الملعب، أدى ذلك التدافع إلى دوس 48 شخصا بالأقدام وإصابة عدد آخر بجروح، إلى غير ذلك من الإحصائيات التي يذكرها المصنف والمؤلف في محاذير كرة القدم. أختم بأنه أيضا من محاذير كرة القدم هدر الأموال وضياع الأموال. قضية هدر الأموال لم تعد من الخفاء بمكان، فعشاق كرة القدم سواء كانوا إداريين أو أفرادا أو مؤسسات أو حكومات لم يعد عندهم هدر الأموال جناية وضياعا يحاسبون عليه شرعا، بل للأسف غدت مسألة هدر الأموال من مميزات الرياضة ومن مكرمات الأجواد التي لأجلها يتنافس عشاق كرة القدم بدفع الأموال الطائلة. يعني بقى اللي يدفع أكثر بإنسان ده كريم، إنسان وطني. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا، والله أهو بيتعاركوا عشان بسبب الكورة، يعني إيه عملي أهو، نتكلم على الشغب أهو بره بيتعاركوا بسبب الكورة. كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة، حديث صحيح. ومن ذلك امتصاص أموال البلاد من نفقات تجهيز الملاعب ودعم النوادي وتكاليف المباريات وإصلاح الأضرار المادية التي تلحق المرافق العمومية والتجهيزات الأمنية، ها طبعا عشان يأمن المواطنين طبعا. ولازلنا نذكر استضافة النادي الأهلي السعودي للاعب الأرجنتيني مين؟ مارادونا، بمبلغ خيالي مقابل أن يلعب مباراة واحدة مع من هالت عليه من منائح الكرم من تجار أهل الجزيرة لهذا اللاعب الكافر، في حين كان يرافقه في زيارته عشيقته اللي بيقول على زوجته وابنته الدعية. يعني واحد ما اتجوزش وعنده بنت، ما هم الأول بيتجربوا بعض وبعد كده بيتجوزوا، انت متعرفش ولا ايه؟ وهو بيصرح بكده، هو بيبقى مع بعض في عشق وغرام وحرام وبعد كده الوضع عجبه يتجوز ويخلفه وبتاع كل حاجه تمام، بعد كده يتجوز يا اما ما يتجوزش. والله المستعان. كما عادت او غدت ظاهره استجلاب المدربين واللاعبين الاجانب في كثير من الدول العربيه والاسلاميه عاده محكمه او محكمه وما تتطلب من مبالغ ماليه هائله ربما وصلت الى ميزانيه بعض الدول الاسلاميه الفقيره. وانتوا عارفين جابوا مدرب مش عارف ايه ودفع كام، عشان كده انا عايز احصائيات منكم تكتبوها لي كده وتجيبوها لي في الدرس الجاي. واللاعب الفلاني اغلى لاعب بكام دلوقتي؟ فكروا اغلى لاعب، قول يا ابني اغلى لاعب مين؟ 94 مليون جنيه. اسمه ايه يا محمود؟ ايه كده ايه كريستيانو؟ تقول يا عم انت ب 94 مليون مليار مليار الله المستعان. وإلى حين كتابة هذه السطور فاق كرم إحدى دول شمال إفريقيا العربية حدود العقل والواقع تجاه مدرب فريقها الوطني الذي يتقاضى شهريا ما قيمته 25 مليون سنتيم أي ما يعادل الراتب الشهري لخمسين أستاذا مساعدا بالتعليم العالي. 25 مليون يعني ايه؟ ما ده اللي هنتكلم فيه. يعني فين أمتنا من العلم والعلماء؟ ها فين أمتنا من تشجيع الناس على طلب العلم وتحصيل العلم حتى العلوم اللي بيسموها دنيوية؟ فين أمتنا من توفير الوظائف للشباب؟ يقول لك الشباب عاطل والشباب والشباب الله. وأدهى من ذلك وأنكى أن نادي الاتحاد السعودي قد استعان بمدرب نصراني صربي بمرتب كبير والمسلمون يذبحون في البوسنة والهرسك ذبح الخراف، ويجيب مدرب نصراني وصربي، شوف الولاء والبراء. وكذلك انتقال اللاعب ميم عين من فريق الشباب السعودي إلى فريق الاتحاد السعودي لقاء مبلغ 8 مليون ريال سعودي عشان ينتقل من نادي لنادي، وانتقال اللاعب المصري سين كاف ما عرفش مين سين كاف إلى نادي الاتفاق السعودي سك ها لقاء مبلغ 55,000 دولار وراتب شهري مقداره 5,000 دولار. إذا هذا إذا علمنا سالفا أن أمثال هذه العقود المالية تعتبر في أوساط أنصار كرة القدم أمرا لا ضير فيه ولا غضاضة، يعني حاجة إيه طبعا. فكان من مفاسد الأموال الطائلة التي تنفق على كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية من غير فائدة أو نفع للمسلمين ما يلي: واحد، ما ينفق على النوادي من مبالغ تتجاوز الملايين والمسلمون في أمس الحاجة إليه، ما يقدمه الأغنياء والموسرون عن طيب نفس من سيارات فاخرة يقول وعقارات سكنية ونحو ذلك للاعبين، زي ما حصل مصر آخر حاجة فازت بإيه كاس الأمم، اللاعبة كل واحد خد إيه مليون وإيه وعمرة، أيوة كده يا راجل عمرة، حد يقول حاجة كتبت عن نفس وكم شقة وكم عربية. لكن لما تيجي يقول ايه ساعة ايه رولكس 10,000 جنيه، طب الفقراء المسلمين اخبرهم ايه؟ والله والله والله امرأة مسلمة تأخذ 10 جنيهات تعيش بها 3 ايام هو كده ما فيش يعملوا ايه. واتى بعض الناس الشيخ ياسر في الساعة 12 بالليل قالوا له ما اكلوا منذ الصباح الى الان، من الصبح 12 بيوم مش لاقيين فلوس ياكلوا، وده اللي بيظهر وما خفي كان اعظم. وان كثيرا من الشباب بل والموظفين هم في امس الحاجه لهذه الاموال. الشاب بيشتغل بكام دلوقتي عشان اللعيب ياخد مليون ومليار؟ والفلوس دي اصلا حرام، مش موضوع انك ده اكل المال بالباطل كما سنذكر الحكم الشرعي ان شاء الله. ثم صدور المجلات والصحف المتخصصه للرياضه والرياضيين، اخبار الايه الرياض وما ينفق عليها. افتتاح اول مجمع اولمبي في مصر استمر بناءه 3 سنوات، تكلف 30 مليون جنيه. خامسا، ما تكلفه هذه ما يتكلفه نقل المباريات من دولة لاخرى عبر الاقمار الايه الصناعية من ملايين الدولارات وبالعملة الصعبة، وهذا يعلمه الجميع. اما ان لنا ان نفيق مع العلم أنه ليس لولي أمر المسلمين، إن كان هناك ولي أمر، ليس له أن ينفق هذه الأموال بهذه الصورة، لأن واجبات ولي الأمر تتلخص في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. ولي الأمر إيه مهمته؟ إقامة الدين، هو يقيم دين الناس وسياسة الدنيا بالدين. وانظر للحفاوة التي يعني توضع للاعبي كرة القدم والحفاوة التي توضع للعلماء. يعني فضيلة الشيخ أبو إسحاق في ألمانيا بيتعالج، شفاء الله عافاه، لما يرجع هيطلعوا يستقبلوه؟ ممكن يستقبلوه ويودوه على الترحيلات ماشي. أخذ بالك، نسأل الله عز وجل أن يفك أسر فضيلة الشيخ أحمد فريد، أدعو له أن يفك الله عز وجل أسره ويفرج كربه. فهل هذه الحفاوة تكون لأهل العلم؟ أما لاعب الكرة فيخرج لهم، يخرج لهم الكبراء والعلية أو السفلة، وإلى الله المشتكى والله المستعان. أحبتي في الله، يا أمة الإسلام، ألم يأني لنا أن نرفع رؤوسنا إلى عزنا المجيد، وأن نمد أيادينا إلى تاريخنا التليد، وأن نجر بساط السيادة إلى كل مكان، وأن نمتطي جواد القيادة في كل زمان؟ أليست الدنيا طوع ديننا وديننا نبع دنيانا؟ فلماذا اللهو حينئذ ولماذا السهو بعد إذ؟ أم رضينا بأن نكون مع الخوالف ومع الذين قالوا إن بيوت دنيانا عورة ونسوا بناء دينهم أولا؟ أم رضينا بأن نركض لاهثين كأننا إلى نصب مسرعين وراء تلاعيب الرياضة وملاهي الغواية؟ أم استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير يوم دفعنا أبناءنا إلى مراتع كرة القدم لا يلون على أحد فيما يأتون ويذرون إلا ما تنفثه الرياضة في روعهم من تثقيف وتفكير؟ ألم نسمع قول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون؟ وللحديث بقية ولعل الدرس القادم أهم من هذا الدرس لأنك ستسمع فيه آراء وأحكام العلماء أهل الإسلام على كرة القدم ممارسة ومشاهدة ولعلك توضع في اختبار صعب يوم الجمعة القادم أو السبت تقريبا حينما تبدأ هذه المباريات وتجاهد نفسك في ألا تتفرج عليها، فهل ستنتصر أم سترتصر نفسك عليك؟ نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أنفسنا وأن يقينا شر نفوسنا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. هل السجدة التي يسجدها اللاعب بدعة؟ هنتكلم على سجود اللعيبة في الدرس الجاي، وهنجيب احتمال نجيب مشاهد تتفرجوا عليها برضو في المسجد على البروجيكتور تتعلق ايضا بخواتيم لاعبي كرة القدم ومن ماتوا في سبيل الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.